هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد التواب محمد سالم علتم، المقيم في قرية بنوفر كفر الزيات محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالهيئة العامة للتأمين الصحي. بيقول فيها: وضع المعاشات في بلدنا غريب ومش مفهوم يا حضرات. يعني إزاي واحد عايش بمرتبه هو وأسرته وبمجرد ما يطلع معاش الدخل بينزل للربع أو التلت؟ إزاي أسرة كانت عايشة بمية في المية تقدر تعيش بتلاتين في المية؟ حاجة غريبة ومش مفهومة. هو لما بنبقى موظفين بنشتري الأكل والشرب بسعر، ولما بنطلع معاش بنشتريه بسعر تاني أقل. الكلام ده محتاج لنظرة وتعديل. مش معنى إنه موجود من سنين يبقى صح. نهايته كنت عامل حساب يوم زي ده وأنا شغال في الهيئة العامة للتأمين الصحي من سنة 1991. اتقدمت بأورائي واشتركت في صندوق الزمالة في الهيئة وقتها للبيه. ابسط يا سيد عبد التواب، كده أوراقك كلها سليمة، ولما تطلع معاش بعد عمر طويل إن شاء الله هتلاقي قرشين يسندوك مع المعاش اللي ما بيكفيش علاج كبار السن. وطلعت على المعاش في شهر مايو اللي فات، يعني من 5 شهور اهو. خلصت كل الاوراق وعملت كل شيء وجيت اصرف مستحقاتي من صندوق الزماله، كان الرد: لسه يا سيد عبد التواب. لسه يا حضرتك، دي حقوقي ومحتاجها دلوقتي. لسه في ترتيبات وتنسيقات وخد وهات، والغايه ده ما يتم ابقى تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وبكلمني على الماسنجر. مع السلامه يا اخي. وطبعا ما فهمتش حاجة ومعرفش سبب تأخير مستحقاتي اللي كانت بتتخصم مني كل شهر لمدة 27 سنة. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.